رفق عليك تقول لي تم قروب السنافيل القصير وتقول حاضر يا غلاتي عود تراني حلو مغرم مشتاق شوفك يا شفاعتي لأن الغلا لك زمني زم وأثر على طبع حياتي شروك بين الخود يا دم وصفك عديم في البنات يا عودك لدين وخسر نهضم عودك لدين وخسر نهضم وعيون سود ونعساتي يا زكية الدين والعم لا تكون سبب في وفاتي يا مركب هو أنا قد تحطم يوم المراكب راسياتي فديت روحك ليتبسم فديت روحك ليتبسم وعيد الليالي الماضياتي يا بعدك حبيبي زادني هم وزيد ونيني وعذراتي ما دمت باللي صارت تعلم هل كيف تتعمد شقاتي يا أرجوك يا المظنون ترحم حرام ليلي ما باتي رفق عليك تقول لي تم وتقول حاضر يا غناتي